الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تبرأت من حبل وقوتي واعتصمت بحبل الله وقوته. ثم ما بعد، نظر دكتور سيقعدان في الإيمان بالقضاء والقدر، ونذكر شلان تمثاليني تعلقين سلبابيني القضاء والقدر. وأسا إن شاء الله بعد نظر في الثمرات وحي الفوائد أي سيد الإنسان أسمى ديامن في القضاء والقدر، يعني ما أسمى ديامن الإنسان في القضاء والقدر دشو الفائدة رديف. الحاجة تنزل في النذيلي بالمؤمن ندن الإنسان تلارد المؤمن قال ما يؤمن في القضاء والقدر، إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره. فإذا تلارد المؤمن أن قال ما يؤمن في القضاء والقدر. الفائدة الثانية نتسن تخير الأوصاف من رب العالمين، من بينها الحكمة والعلم والعدل والمشيئة والقدرة، لأنه كندنا القضاء يعني القضاء والقدر بالنفس العلم من رب العالمين، نور بعين يعلم كلش أن يكتب كلش، فتمنت في العلم من رب العالمين، وأنه يخدم رب العالمين الصالحة والصالحة العباد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم عجب للمؤمن إن الله تعالى لم يقضي له قضاء إلا كان خيرا له، فإني قدور بالعالمين في الصالحة للعباد. فأولجدي الظلم الأفعال ينسيك بنان في العدل وحي الحكمة، فتمن في العدل من رب العالمين وحي الحكمة ينس، وتمن في القدرة وحي المشيئة ينس، لأن الندين يطرونيك الكون الخلق كالتصغارة في المشيئة أن ربعين اكتلارة أين يجب غرر بالعالمين وأين يقدر بالعين كالذي يطرون شيء ونزمن الندي من عن الحاجة يقدر يطر بالعالمين، يعني بعيسة على القدرة المطلقة، يعني ونزمن رثي منع وين يقضى. فإذا ما تؤمن في القضاء والقدر، ما تؤمن في القضاء والقدر لازم تمنت في الأوصفين العلم والحكمة والعدل والقدرة والمشيئة. كذلك من فوائد دارة السيدة أن نواتلت مطمئن القلب وتعيشتك السعادة وحيد الراحة وحيد الإطمئنان، لأنه تعانت بلك أنك توقدر أنك أثندر بالعالم أنك تبغان، وأن رب العالمين كيس قدر راء أن جارين أيني لن دالخير وأيني توكسن فلكي كوز ما ترى ترتف لازم هذا يطره، سواء تسخطط سواء ترضيت سواء أن أعجبك الحال ما كأعجب الحال مستحيل ترت أيني كسب رب العالمين، فتقول تتعيش تقر راحة وحي الإطمئنان، لأن أيني تعمت أيني كترى نك يتوكسن داش لي كيتوكسن وزما ترى ترت ناس بدلت أيني كيتوكسن، فكل حاجة كترى أتيت مطمئن قال يعني تعبت بلي كربع يعني بغيت الحاجيني ورب العالمين كوبغارا أن جريني لن للخير. ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. واقتلار الإنسان المؤمن صار بالعالمين لكن لن جرم لي ومثل القضاء والقدر، فإذا والنبي يمن في القضاء والقدر أذي ذق طعم الإيمان، أذي حلوة الإيمان، لأنه وليس لي مطمئن ولعلم بلكيني سترونيك صغر بالعالمين، علم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وقال الله تعالى وما يؤمن بالله يهدي قلبه، قال علقمة، وعلقمة من كبار التابعين ومن المفسرين، هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أن من عند الله فيرضى ويسلم. وما يؤمن بالله يهدي قلبه، إن دويد منه العبدين نسمى ذكر بعين ابتلاءنا المصيبة هذا عام لك اشتتني صغر بالعالمين، فهذه الرسوم اشتني وهذه قبل اشتني وهذه صغر دشو الجزاء إنس يهدي قلبه، يعني بعين ازده زق ازده دوليس، يعني ازده زق طمأنينة وحيد الراحة، فهذه مطمئن بال ودعيش الراحة وحي السعادة، لأنه يعلم بلك إنس ترونك صغر بالعالمين وأن رب العالمين يتقدر فلسيني لن للخير. كذلك من فوائد نصفين الإنسان يتم انتقاء القدر، أن يسع الشجاعة وحل القوة للحق، لأنه دائما من يقدر في الحق من يدعون على الحق لا بد أن يسع عذاوا لعبد يقبل نار الحق لني دع عذاوا سكن النار بالعالمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فكل من نديس ندعون كل نبي يجعز دربان أعداء من شياطين الإنس وشياطين الجن. وشو لأن الأنبياء دعون الحق دعون العبادي وك ندع بالنار بالعين منيس وسخد من نار شريك دعون العبادي وك ندع عظم الحشر بالعين تعظيم نار حد نطم ديس. فكذلك ولكن يتبعن الأنبياء أسمى ديس ندعون العبادة على الحق يعدون الحق وقبل نار اشتاء بل أجع عن العبادين دع دون سن. لذلك صاحب الحق دائما تستسعى الشجاعة وحي القوة يكسجد مدحد لأن يعلم بليك أثنى أعدى والنسيين أزمير نارة الظهر سمكرة. فتستسعى قوة القوة للإيمان يسعى القوة للعلم ينص يسعى القوة التمسك بالسنة يسعى الصلاة بجنشتين وتسخلع مدحد لأن النبي صار سمينات وعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء ولم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. يعني كالأمك لدن جماعة نوكنك دور في الحاجة أثى نزمير نارك دور أن ينقص الحاجة يقدر بعين أنك تدور نوكنا ذير بعين يقدرار أنك تدور الحاجة يو نزميرك دور زيس لعبتك دوني فيك لد وأنك دور في الحاجة وسيكتبها بالعين أنك تدور الحاجة ولا مزمير أنك دور. ذلك الشيء ما طفتك الحق واتدعات الحق عالما والعبادين الذين دعونيش وزمير نارك دور شو مشرة لكن النار بالعالمين وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وزمير نارك دور ننقل سوين يكسب رب العالمين ما يكسب رب العالمين أنه أقدي لحق الضرر أقدي الحق باش تكيب تلي رب العالمين وكيم حص ودي بين ولا صح شيء تخدم تنش تفوض رب العالمين نعم ماشي فوض رب العالمين فما يتخدم تفوض رب العالمين أتصبرت في الأداء أتصبرت في الأداء لعباد وأتصبرت في الأداء أصحاب الباطل. أما ماشي تخدم تفوض من العباد فأقدي أستزح الأداء أقدي أستزح الإبتلاء أجت لحقني فشوت الليت. لكن صاحب الحق يقول لنا نخدم فوض رب العالمين يتجرى الحق لأن يعلم بلي كثان أين نسيت وكسر نيكل درب العين استقدر وأن ينوز مراتي ضر أنجار سلئذن رب العالمين. لكن يدي رب العالمين كلن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وإن النبي صلى الله عليه وسلم يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم قال رب العالمين يتخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس قل لهم يا محمد إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وإن رب العالمين إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. فذاك دائما كدنا صاحب الحق وندعونا الحق دائما نستفتف يتسجل ملحد يدعو على الحق ويتسجل ملحد ولو العبادة أذون ولو العبادة سخلاع ولو العبادة كنسم قارة يعني سخلاع فكما كن خدم كذا كن على كذا عن شكتي في الله كن تنقرق الخدمة كذا ومع ذلك دائما نستفتف يتطف في الحق النقاش يقلان قريفة سنس لأن يعلم بلي كيونيز من راسي دور أن قلت الحاجة يكسب طرب العالم في الناس وأن رب العالمين اكتضي عرى العبد الصالح يكتضي عرى العبد المؤمن يدعون على التوحيد يدعون على الحق رب العالمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة السن رب العالمين رخاء أكي سنك شدة ما العبد يعذوني شيء كيس خلان سن معرفة سن مسعى نزل معارف بأنك ظهر سن معارف سن أعلم بلك شتان تسعات يوت المعرفة قلان تعدى المعرفة سن أقلك تسعات المعرفة رب العالمين يعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة السن رب العالمين أسمى سيد قليستع حافظ في الحدود رب أسمى سيد قليستع أعرض رب العالمين أسمى سيد قليستع أسمى سيد قديق رب العالمين أكدي سوف أقديق من قشو تليس السن رب العالمين قليستع أكي سن رب العالمين قديق يعني أسمى سيد الشدة رب العالمين قدي سوف عزيز. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك حافظ في الحدود رب العالمين أسمى سيد قليستع رب العالمين الذي حفظ في الله وكيحفظ أسمته لي تكشيدا. كذلك من فوائد الرسالة للإنسان الذي يؤمن في القضاء والقدر أن يكتسب صفة الصبر. الذي قال الذي سعى الصبر أسمى زياس البلاء أسمى زياس المصيبة أسفتث ده صبر الإنساني لن يصبر ماشي الإنساني لن يجهل أسفتث المصيبة نسيا البلاء دي بدأ يجهل ودي بدأ يسخط في القدر من البعيم ودي يسخط في الأحكام من رب العالمين. بالعكس من إنسان سعى القدر دائما أسفتث مطمئن دائما يصبر وتسلتر ورس العضلة ديري لوقت الشدة ناقل الوقت المصيبة لأنه يعلم بلي كاين يكتب يكل أيني أن يسيطروني كل ضرب العين يكتب يكتب أنشتي وأن رب العالمين وثيت ضرارة وأن رب العالمين أكتب يعرى لأجل المصلحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. من النبي صلى الله عليه وسلم مثلا رب العالمين يدفكري وثي النعمة إلن توسع وإلن زيص الخير ضم قران أشتن الصبر. وعند النبي صلى الله عليه وسلم لأن ربعين قال يقول القرآن ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم القيامة رب العالمين ونيس عن صفات الصبر أسيك الأجر بلا الحساب أزيكون الأجر إلا بلا الحساب بخلاف الأعمال نطن عبادة نطن سعان أجر محدد. أما الصبر أجر ينص بلا الحساب الصبر يعني وني لا نتمنس القضاء والقدر هذه سعى الصفين الصبر فأخضر التسفيدة ماتوا من القضاء والقدر التسفيدة الصفين الصبر إجلان أوسع وخير نعمة يفكتد أربعين للإنسان يعني أربعين قرد ويوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوم قيامة تفت أربعين يقديك الأجور والحسنات إلان بلا الحساب. وذكر ديك درسك عدان من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر أن الإنسان ما يلموث ميث ما يموث حدك الدرياس يحتسب وإن لله وإن إليه راجعون. رب العالمين الملائكة وكنزد بن نخام قل جنتس اسمس بيت الحمد. ونذكر الحديث القدسي قشد النار بالعالمين ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسب إلا الجنة. ما يلموث الإنسان ما يلموث العبد الإنسان اللي يحتسب في صدور فنشتيكس خطارة في القدر بالعين الجزاء نسج الجنس. يقدر بالعالمين الذين إذا أصابت مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قالت أم سلمة رضي الله عنها وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله تعالى أي إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلفه الله خيرا منها. ندي يعني سلب لك أمها السلامة رضي الله عنها تنات سلغ النبي صلى الله عليه وسلم والناس والنيلا يسيز البلاء نات وسيز المصيبة ومباع النات دعاء أيني إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ندى ثنر بالعالمين أزدي خلف أخير ويني سيكس وأزدي خلف أخير الحجاني إزدي فككني من البلاء. وما تند أم سلامة رجل عنها قالت فلما مات أبو سلامة يعني مثار جزيس قالت أي المسلمين خير من أبي سلمة؟ ثم قالت تندي يعني قوليس بلا ما تسختم مشي معني تسخط في القدم لا تندي يعني اشتا قوليس مي مترقزي تندي قوليس ني لنا خير من أبي سلمة يعني تتقي الخيالي فانو ما راحش تفرقاز أخير نرقزيق مثل تند ثم إني قلتها يعني تند إن لله وإن إليه راجعون. اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تند فأخلفني الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتند دعائيني إسلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني أول أمر مي مترجزي سو سيزا شكل باليس أنه ما راحش تساف أرجاز أخير أنه أرجازي قموسن لكن مباشرة تسمكتاد نبي أنه نبي صلى الله عليه وسلم من ياسن وني لن تسيز المصيبة أديوي الدعاء أي فتذكرد دعاء أي ندن النبي صلى الله عليه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تندم النغل عضريني مدنا دعائيني رب العالمين خلفي دخير نور جزيو يقموثن من وزي خلف يخلف زي النبي صلى الله عليه وسلم فإذا انظر الأجر يكسعى الإنسان أذي يمنون في القضاء والقدر أنه أذي سعى سفين الصبر وأنه أذي سعى اليقين النور بالعالمين أي نزدي في كذا الخير وما لأنه يود دعائيني أثنى أربعة نزدي عوض لحاجة لنا خير من البلاء نزدي في كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابن إبراهيم إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا قال يعني مثلا إنسان اسم السزد المصيبة ولم تحد كلا إلينس لا شك أنه أبي حزنوا لس واتستروتتس لكن بجزار الديني أنقريني صردون رب العالمين كون أنه الإنسان أبي حزن وليترو أشتو يدخل فر الإيمان بالقضاء والقدر أشتو مشيت السخط لكن استخدت ده شوف اسمه صادرت يلا ضرة اسمه جهلت وتنتد يلا ضر وين السخط يا ربي منك كان الضريت وشو تسد ذي كان وشو تسدارك فلاني وش كلا انشتد السخط القضاء نربع انشتي جزرة فالإنسان يجوز انه ذي حزن يجوز انه ذي ترو لكن يجزرة نمد ديني ناظرا ديري فهذه قرارة انجار اني سرده ونرب العالمين. ومن فوائد هذه السيد الإنسان الذي ينسى قضاء وقدر أنه ذي علم بليك ذلك ندنا هذه صدر في البلاء وذي يرضو في الابتلاء نرب العالمين وعلم أن البلاءين للعالم في قوة الإيمان أسمك ذكر بعين بلاء علم بليك اشتاد دليل أنه سنتسعد قوة الإيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يبتلى المؤمن على حسب دينه فإن كان في دينه صلابة كان في بلائه زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة وإن كان في دينه رقة خفف عنه يعني ما لضرر بالعالمين القوة الإيمانينش وحتى ديونينش أثناء الابتلاءينش هذه لضم قرن ما لذا بالعامل الضعف للإيمان وحتى دائما في الإبتلاء كذلك نمزيان فمثلا تزر الإيمانين ما لقوانا القوارة زر ما تسوى ابتلت ما تسوى ابتلت ما تفيد ثنر بالعامل تكك الإبتلاء فعلم بلك يشتل العالم أنه الإيمان يقوى وأنه تدينين العالف ما زلت العامل أنه وسعت الإبتلاء وسعت المصائب فعلم بلك أقلك ضعيف الإيمان وأنه تدينين ضعيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المؤمن على حسب دينه وإيمانه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه وإن كان في دينه رقة خفف عنه وكذلك البلائين للعالم النور بالعالمين أثني بغيش الخير لأن النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يصب منه أثني بغيش رب العالمين الخير أكديك البلاء إيوا شو باش كتحقق العبادين الصبر وتويت الأجر بلا الحساب ولأنه الابتلاء لكن أدنى ذكر إن شاء الله يتكفر ذي رب العالمين سيئات السباش فاش كيغفر بالعالمين الذنوب والسباش فاش كيرفع رب العالمين الدرجات والسباش فاش كشمت الجنة والسباش فاش كدي منه بعين خمق الجنة فما اللي بغيك رب العالمين الخيرين أكديك البلاء ما تصبرت أتويت الأجر مصبية ترى أتويت ترى الأجر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة لأن رب العالمين بليك قال النبي صلى الله عليه وسلم بليك رب العالمين ما يبغى الخير الإنسان ما يبغى الخير في العبدين أزدعج العقوبة الدنيا يعني أثعاقب في الذنوب ينسك الدنيس لشك يوم القيامة وفي تعاقب رستمس أما ما يلوث بغار الخير النبي صلى الله عليه وسلم رب العالمين ما رحش في عذب قدونيس بل أمسك عنه بذنبه يعني نسيج مع ذنوبينس يوم القيامة وتحاسب في اللسن يوم القيامة ولا شك أن العذب دونيس أخر العذب الآخر أتوعد بتقدونيس في الإبتلاء ناس المصيبة أخر ما يتوعد بت الآخر سوى شو ستيمس والعقوبة دي تكرر بالعالمين قدونيس يا إما العقوبة قدين كأن الإنسان أليس أضعف الإيمان وأليس الاستخفاف في المعاصي يقطع ذمرة لحرمة رب العالمين يتكرى القدر الطاعة يتهاون الطاعة يعدز وكنا يخدم العبادة أنشتك العقوبة صغر بالعالمين وزمرت لي العقوبة قل نفس أكي عاقب العالمين قل نفسي نش أكدك المرض سواء مرض نفسي أو مرض حسي نغ أذي متحد قل عائلين أنشتك العقوبة صغر بالعالمين ماشي دائما شو يكون ما يلي متحد العائلين كاس سنت بالكتير العقوبة لا لكن أحيانا إذا ما بعناك عاقب في الذنوب ينش أنا ذي مث قال ذي مسميش أنا ذي متحد العائلين العقوبة صغر بالعالمين باش كاس دشويلتد بالفساد قاشو تليت وزمرت الآن العقوبة قل مال هكا عاقب أربع عامين قل مال ينش بحيث أن أذي نقص المال ينش نراكي راحي كل المال ينش أتقلت بالفقير أشتكى العقوبة صغر بالعالمين أقدي نبه وباش كتكر تدق الغفلة ينش وجدت الفساد قاشو تليت واتقلت غرب العالمين أخير ما يل يتجكر بالعالمين كنق الغفلة ينش وكي حس بيوم قيامة وتوعد بيوم قيامة كتمس نسأل الله عليه وسلم وكذلك الابتلاءين دل العالم أنه ثنى رب العالمين يحبك ندل العالم أنه رب العالمين يبغيك الخير كذلك دل العالم أنه رب العالمين يحبك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط ندب الكسان الجزاء وحل الحسنات سلينت على حسب البلاء كل مذين البلاء إنك دم قران كل مذين الحسنات إنك تم قراني وما إذا رب العالمين يحب الإنسان أتبتلي فويني قرضان أثنى ذي ورضا رب العالمين وإني قسخطا أذي ويسخط وحل الغضب رب العالمين يوشو بلي كان شتغل الخير ندلي أنه أسمك ديك بعين البلاء وتصبرت في البلاء أني وتقدر ترى يلا ضرا أشياء أدش سيد قشتا أتسفيدت الناس كشمتع الجنس وأنه أكدي بنور بعين أخم قل جنس وندو لك أشتا العالمة أكي يرفع بالعالم قل إيمانيك وأكي قوي قل إيمانيك وديه ذوليك وأكدير زق الطمأنينة وحي السعادة قد النس إلى آخره وأكي يغفر ذنوب أكني لنا النبي صلى الله عليه وسلم وما يزال البلاء بالعبد المؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة ما زال رب العالمين الذي تبتلي الإنسان الذي تبتلي العبد المؤمن أن ذي النبي قال الذي تدوك القاع ونسيك سعر الذنوب الذي تكرب عين البلاء سير البلاء المصيبة سير المصيبة أنشتك ذا شو الفايدة أن الذنوب ينسيك الله روحا كل ما زيك المصيبة سيك سبع عالمين الذنوب كل ما زيك البلاء أسيك سبع عين ذنوب سبع البلاء أني أمي ذي النبي قال يكس عليك السيئة أذي مثل تسيك سعر السيئة فيوم القيامة لكش مباشرة على الجنة لأنه يكس على السيئة فأخذر أثر الخير أكدي أسن قل بلاء أيك شو اسمك ديس البلاء أتودو تتسخطوت وكذا إنك يكون يوم قل بلاء إنك يكون يوم كذا كذا يكون سعين تابلك أثنى رب العايف كي يكدون الخير أنشتي لس أنه السيئة إنك كذا ضروحا تكدونيس وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا شيء إلا كفر إلا كفر له بها حتى الشوكة يشاكها يعني عند أي ناس يطروني كد المؤمن سبا سوشا سيغفر بالعالمين ذنوب ينس الغم الهم الحزن المشاكل التعب أي ناس يطروني كد أثان يتكسر بالعالمين سوشتا السيئات إن حتى الشوكة يشاكوها يعني حتى سنان أسمى كيكش ما سنان قولي أنا قد سدوت مثلا قبل أكد أحكم الحاجة أتوسط طريق غبلت أنا أكد أحكم وزال أنا أتحكم تيمانيكي غلحت أنشتي كد يتكسر بالعين زي السيئات وإن النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله من خطاياه. فهنا كتروني كد أثنى ربع عامين تكرسك سوانشتني سيئتينك وحد ذنوبينك. وإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فما زال يعني تبتلي المؤمن قل جسدي نس ناقل أهلي نس ناقل ولدي نس قل أولدي نس ناقل ذري نس حاشا من ذلك من القارب لا يوم قيمة تسعى الخطيئة لأنه أكمل بنا بلا أيني كلا ستكس قدونو بينس وتتطهير سيئة نس أم ذلك مثل تكس عرى ولا سيئة. وقارب النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يعني نعجبه تنتعجبه الأمر المؤمن لأن الأمر سكر الخير أذكر بعين بلاء فهذه صبر أثن بالخير أنت فلنا لك الأجر أيضا أذكر. وما يلف كيسد الحاجة يصف راحا للنعمة أذكر فهذا هو الأجر. ما يفكيك درب العالمين النعمة أتشكرتس أثن ساعة الأجر. ما يفكيك المصيبة البلاء أتصبرت أثن ساعة الأجر. يعني الأمر المسلم المؤمن يدور حشاق الأجر ما يدل ما يفكيك درب العالمين حاجة تعجبك للنعمة تشكرت فنش لأثن تويت الأجر. ما يفكيك الحاجة تعجبها رد البلاء للمصيبة والصبرت أثن ساعة الأجر فأقلك تدور تغير حشاق الأجر سواء عند النعمة سواء عند الابتلاء دوير تحشى قل أجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال دربعين الحديث القدسي إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فإنه يقوم من مضجعه كيوم ولدته أمه من الخطايا. يعني ندى ثمي لابتلغ الإنسان في البلاء في المرض فيصبر فنشتيني أذق لكم أكن أماكن أكني ترويسي دمس يعني كسعري كل الزنوب البلاء أي واحد مرضي سيكسي كل الزنوب يحي السيئة في نس. فإذا نخضر أثال خيري كل قديج على أربعين قل بلاء كشو اسمك ديك أربعين بلاء أكدوك المصيبة تخضر سبيك ذا الشر لكن ضرت الأجر كل وحشة أثال خير يديج على أربعين قل بلاء حي الابتلاء. فإذاك الإنسان لازم ما يصبر وذي يحتسب وإن العباد أسمى دياس البلاء ثلاث أقسام إلا الإنسان أسمى دياس البلاء قد يصبر أنت يجب غير الحاجة نسست لكن من دمع عمدك صغر بالعالمين أتقبل بعد يصبر إلا حديطا أدياس البلاء صغر بالعالمين أدي قبل أنشني وأدي فرح زيس لأنه يعني علم من دم صغر بالعالمين أثند الخير فأم زوارني لن يصبر كيصبر انت ماذا بيه لك نستسدره لكن من دم تستد قد يصبر في الله وتقبل. لكن ويني اسمستس حاجة شغور بالعالمين هذه فرح زيس ماشي كم مزوارني ماذا بيه لك تستدره ويني من دم تسد يقبل يترني فرح زيس غير نص الرضا. يعني الانسان هذه رضوص القضاء بل عنده شو معنى سن اسمستس الحاجة هذه فرح زيس بس قال لو كان غير تسدره بل من دم تسد أتقبل وذي فرح زيس ويمن صغرنا الرضا أضي رضوس وانشتني وتلا مرتبة سفل وانشتني أن الإنسان اسم زيس البلاء أبي شكر بالعالمين هذه السليفة سنس وذي حمضة بعد وذي شكر مزدك البلائين وحي المصيبين يوشلوا أني علم ديشو الأجر إيجي لنس في رسنو أثن تعساتي دي الجنس وأن ربعان سيغفرك الدنوبينس وسيكساتي طارق سيئتي نس وازدرت السعادة وحيط طمأنينة قدونيس إلى آخره. فإذا دوكي الأحوال الإنسان قلبلاء إما هذه صبر يا إما هذه يرضو يا إما هذه شكر. هذه صبر مع أنه أنت بغى لك نستسد الحاجين لكن من دم تستد صغر بالعالمين هذه صبر في الله ناغ هذه يرضو من دم تستد صغر بالعالمين هذه فرح زيس وتقبل وسيقال لك أن غير تستد بل من دم تستد قبلت لأني فرح زيس. المرتبة الثالثة قليل العبادة سيزمرن المرتبة سيزمرن المؤمنون المتقون المخلصون العباد الصالحون أنه أذي شكر بالعالمين في البلاء وحي الابتلاء ند النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، وإن كان أحدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح أحدكم بالرخاء. ند يعني ولش نيوس عن البلاء أشد الأنبياء، ولش من يتوبتين أشد الأنبياء البلاء أنت نمقرا مليح يوشو، لأنك ندنا العبد أدي توبتين على حسب الإيمانين، ولش من يوسع عن قوة الإيمان أشد الأنبياء من دامنا أني لنقى المرتبة تم قرانت بالإيمان فالبلاء أنسني لنظم قران مليح. ثم هم بعد زدو الأنبياء أدسن صالحون، زدو البلاء الأنبياء أدس بلاء الصالحين، لأن الصالحين دان أنا نقى المرتبة تم قران بالإيمان، لكن الحق نرى درجة الأنبياء أن زدو الأنبياء، فلذلك البلاء أنسن دم قران. بل إن أدنى بساسة منه يحيني الأنبياء وحيد الصالحين فرحانس البلاء أكني فرح أكني فرحين كني سرخاء ديت شس مقدس إن أكتز النعمة وأكتز الحاجة تعجبك وتفرح تزيد الأنبياء واحد صالح أنا كن داني فرحان سلبلاء اسمه ذكر بالعين بلاء فرحان الفرحة تم قرنت لأنه علم بلي كان شتاثن ذي النعمة في حقيقة الأمر تد البلاء لكنه ذي النعمة لأنه ربعين نقدر تقزي سبان البلاء أي الجنس وقدي بنو خام قل جنس وكيغ فريك الزنوبينك وتمسيتو الشي الساعة ترى السيئة وحيد الزنوب وأنه ربعين نده ذولي وتطمئن وتقدك طمأنينة وتعيشتك الراحة وتعيشتك السعادة عيشتك الخير. ويند نبي سأفا أكني دخب النبي صلى الله عليه وسلم الحديثين أنه لن لعبت فرحا سلبلاء وشكرنا رب العالمين سلبلاء ند تاني مرتبة قرأت قليل لعبت سيزمرا، لكن أقل أحوال أنه الإنسان قد يصبر مولاش ماتي ميل دين يضعف الإيمان يكي ماتي أصبر أتساعد الصبر وأنه وتقارت الدارين قار أن يسر ضاونا رب العالمين. ومهما يقدر بعين البلاء على مديك البلاء إينش يتوترى درجة البلاء الأنبياء على مديك لن لعبس عن البلاء أكثر إيش فنشتاكي جات صبر تسمت على تنو لن لعبس توبتالي نيون البلاء البلاء إن شدت بنا رزت البلاء إنسان المصيبة إن كنت بنا رزت المصيبة إنسان أنشتاكي جات أتصبرت فاخذر بلاء الأنبياء مكتد بلاء الأنبياء حتى عن تبليك شير بلاء إن كيكسو مشرة موسى عليه السلام يتوبتالي القوم يسبلاء شيلات أما إذا ندينا رب العالمين في لزق القرآن وإذ قال موسى لقومه يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وإن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أخي موسى ابتلي أكثر من هذا فصبر، يعني موسى عليه السلام ابتلي ابتلى ضمقرا القوم ينس أذن في الأذى ضمقرا مع ذلك إصبر. يوسف عليه السلام أي سمس بغانا سنون يرانت قلبير وسند العاسف وانفي درانس ذي العبد سنزنف إنزا سيدري من ميلا حقا مصر إيكش مع الحبس ميلا كخا من الملك طريق قصة إيكش مع الحبس فخذرك البلائيني قشو يدي عدى يوسف عليه السلام من يزمن نبي صبرين كنزينغ في البلائي، لكن جناية الأمر يقد انت العزيز يقد انت العزيز انت العزيز من مصر مرتين ترينك نجي الوقت الناس مرتين الوزير ورئيس الوزراء مثلا يعني الوزير الأول اسمتين الوزير الأول إلا الملك من مصر كنت مباشرة زدو الملك فأخذر مرتبة وشوك الحق يوسف عليه السلام بعد نجي على ذكر في الابتلاء أثي شو اسم مصدر في الابتلاء سنت ويا الشر اتمسح سنزنس يرانس قلبير وسند العبد سفانتيت سنزنس رند العبد يقد العبد وينزا ومبعيكش مع الحبس في مصر يقيمش حال نتلقي الحبس ظل بلائي كده شو داعي قشو داعي لكن جنايات الأمر يقنت العزيز من مصر. كذلك يعقوب عليه السلام ذبس يوسف بدت البلائيني يقول لني جاء يوسف جاء يعقوب عليه السلام يتسر وميذا يني قلب دره الميذا يني سروح البصرين شد الحزن شد أنه يغطس يوسف عليه السلام لكن النار بالعام فلس وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون وأعلم من الله ما لا تعلمون. وإذ النبي نسأل على المغ سوين أرد ذكر بالعالمين من بعد وينشتين الحاجة لن شنو تعلم ما رزيز لأن النبي يسعى في قجر بالعالمين يعلم بلي كان يدي تكر بالعالمين كذا الخير وأنه ربما لحظ دعوض في البلائيني الخيرين لندم قران وفي نهاية القصة أي لن معروفة عاود نجمع نيك اليوسف نجمع واحد باب دي مولا نزدى يسماس إلى آخره والناس سجل الناس يوسف إلى آخره. يعني ظهر النهاية القصة مشيت بدا ظهر النهاية ينس باش كتعنت وليك الأسعى عن رب العالمين دائما دا الخير للعباد. وظهر ابتلاء أيوب عليه السلام أيوب ابتلاء عظيم جدا لذلك قل كثنس بالمثل الصبر يعني صبر أيوب عليه السلام يقلت كثنس بالمثل الصبر لأنه يصبري والصبر عجيب وكنيد سكارين القصة ينص كان ذا تفسير أنه أرب العالمين دائما تذكرت أيوب الخير في السماء وحي الملائكة أربعين دائما يقدر فلسا قال الخير فالملائكة ضرن السماء أيوب عليه السلام حشى الخير فإبليس يوسم لأنه إبليس اللي تجثر بالعين الذي يلي السماء فاسم الذي يلي السماء يتسخر السماء يعني يسلد شو ضرنت الملائكة. بعد ذلك قال رب العين من عيس يجعل الشهب يعني كنيسن قال النجوم ما إلى مباشرة ديس مثلا الشيطان السماء الأولى هذه بغا ذي أخر السمع هذه بعد سشان الملائكة الزيس النجم أثيرشم الآن كرا العبادك دي قابلك النجم أمنو غارن ترى لتوال في نط وانت معني مشي دنشتي لأنه الشهابيني الأمرين عند الغيب وتخذرت ترى أما النجوم اللي تخذرت العشاء مثلا تدون تكيني مشي دوية المقصود الشهاب لأنه شياب الحاجة لند الغيب وتخضر ترى سواني وأن كنا نقعد مقاعد للسمع فما يستمع الآن يجده شهاب رصدا. المهم قال وقت النه الشيطان الله اسم حسب يعني وكنا ذي عليها السمع فميكس لا الملائكة أعضان في أيوب ومدحن زيس وأنه يسعى المكانة مقام غرب العالم النور بعين تمدحث نسر بالعالمين جيت وصل تغر أيوب عليه السلام سلطي في اللس أتزرت ميل هذه صبرنا كسبرارة إني صربعين نروحة سلطخك في اللس ده شوك سلطارة في اللسان ينس وحي القلب ينس وحي العقل ينس يعني سنو زميت رس السوسوسط العقل ينس نغت أتدوت في العقل ينس ناقل القلب ينس ناقل لسان ينس أتدوت تحاشى المال ينس وحي الأهل ينس. وأيوب عليه السلام إلا ذا الغني جدا اللي سعي ذريما ذي مقران ويسعى الأراضي سعتي بحيار ذي مقران ويسعى خداما يسعى العبيد يسعى الدرياء يسعى بزف الدرياء يسعى بزف العبيد ويسعى الحيوان البقر الغنم إشرارون يسعى كلش الغمان لأعداد ذي مقران بزاف والحيوان فيكس عني خدام وتي بحيار فيكس عني خدام يعني إلا الغني الغني مليح. فمسي إذن رب العالمين وكن هذه التوصل بتفلس يروح إبليس يجمعات الجنود ينس الناس انتوا لازم أن أذو أيوب عليه السلام باش كدن صغليق المصيبة إلا انتم قرانت يوكن هذه السخط في القفين يسكسب رب العالمين فكل وين أولا دي في شيء عشي عيوان يروح الدرياس هنا غايتك الدرياس إشي عوايت السوا غسي كلتي بحياري نس أيني سعيك كلتي بحياري توا يقلو زمير تارد زرع دي سوما دازوح أيني سعيك ذي خدام مفت بحياري إن غسن إشي عصواتين إن غايتي كلا إني سعى من الحيوان أيني سعني أيني سعيك الدول لي أيني سعى من البقر أيني سعى دي الغمان إن غايت نيكن إرني إن غايتي كلي خدام ني خدم في الحيوانين فدقيق قل أيوب عليه السلام وكسع ما دازوح داري يسيك الموسى يخدمني يسيك الموسى أين يسعد الملك اللي يروح يقل يكسع ميكرا إرنا يأذت الشيطان قل بدني نس يقل يسعى لألاش قل بدني نس أم يتقال أنه كل عضو قل بدني نس يهلش ولاش الحاجة قل جسم يسوث عليك بل يقل حتى ذا قل يمينس يتغلي يون البلاء انشتلت فاد من ثد بني إسرائيل تقرنس عندي تقرن الكنيس أكرمكم الله تقرنس تقر الكنيس لأنه ذي البلاء يتغلي قليميس يعني سوفوا هذا ريحة نديري وقذني وكنا أن أسم ديس در على لكي فوين استقانة تلقى الكنيس تقيم ديس حاشا طامتوسيس طامتوسيس لا تروح تخدم أصحاب انت الدرس من نيدين عندي سعيشن فتسويد المكلة أتخدم وتخلص نفس المكلة وتسويد المكلة لأيوب عليه السلام يقيم 7 سنين تساكن قلب على أي 7 سنين ننسي صبر ننسي عبد ضرب العالمين ويحمد ضرب العالمين يشكر بالعالمين يذكر بالعالمين فتنيس طامتوسيس ناس يا أيوب يدعو رب العالمين وكنبي يرفع فلاش البلاء شد النبي يتدعو عقد يستجب الناس مش الدعوة ما يعني كي 70 سنة تعشق الرخاء تعشق السعادة تعشق الأموال تعشق الصحة ترى رب العالمين تلي 7 سنين الدعوة ليس الدعوة غيرها 7 سنين دروس يا رب العالمين يعني نزل الصبر 7 سنين فوض رب العالمين يشتا دروس دروس المقابلين يديسكا من النعم 70 سنة فيقيم الحالة كني يقيم لكن نتاقي قلبالا إينس وحيلا لك إينس يتواطي قردين لك الكنيس وطام توثيس تراحة تخدم وتسد أستويد المكلة واستخدم يعني قحوة أستخدم وتراح أم إذا ينقلن صحاب انت درس نيقو ما نتخدم ننستو لك ما أتويت دلا لك إن أيوب من تطرح تاور ستس داورنا أتويت دلا لك لك إينس عربي واغدي سدر على لك إينس فقل نيقو ما نتخدم ساتكس شعري سنزيس وتفارى شتاع بش كتساوي دي درمين سنز شعري فلميتو سادا أيوب تبيرز دي المكلة إن السنسي تويت دي المكلة لأنه يعلم بلي كثان سحاب انت دار قمانا تسخنم تقوم استيني فنس ميكسر في اللاس تسولك الخيمار ينص يوفى بليك تكسيك الشعري يفهم بليك أنه الشعري سيتسنز الناس بكان اسمه يشفور بالعالمين قلب على أيني أكمل جلدة مئة جلدة بعدين تسيني مدو شاليس هي لاندي مدو شاليس قبل لإبتلاء أيني أدرن قارسا نظر يعني أيوب يثورة قارك كيد النبي وزعمي عبد الضرب العالمين وكذا وبعد أخذ ترى 7 سنين تسا يتوات قارق الكنيس وقلب على أيني أغلي من سيكلي أكسو من سيكلي غلي يمكن صح للنبي يمكن صحي اللعب بضرب العالمين يمكن رب العالمين في جرق الحالة يعني الناس من دمثا قال الحالة مع ناس الحاج يخدم فميكس لكن أيوب ذين لكن اسم القارن كني إزميرا ذي صبر دم ذين طم توتيس لحقا درجة نس نزي شعريس والعبادة درهم في اللاس بلك أيوب يعني يخدم يار الخدمة وأنه وكسعار الجهة ورب العالمين وكسعار المرتبة ورب العالمين أميلين في جرب العالمين قال الحالة يعني إدعاء رب العالمين وكن هذا يرفع في اللاس البلاء أيني ينذر بالعالمين وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى للعابدين ينذر الآية النطن واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب يعني مقدع أيوب نسب عثا يسادي وانظر اشتلاث وشي أرحم الراحمين فاكشفر بالعالمين في اللس يعني زي يسمي العبد الآية النت واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يعني شي توافق أن يذكر أن يذكرين المفسرين أن الشيطان يبغى يتوصل في اللس يبغى النتيج يقصب برارة باش كذي قد أتنقص المنزلين صغر بالعالمين يعني ناس إني مسني الشيطان بنصب وعذاب ناس أني ضري الشيطان الضرر دم قران وأن يعد به العذاب دم قران وأنت أرحم الراحمين فيكشف رب العالمين في اللس العذاب الناس أركض برجلك هذا مغتسل بين وشر يعني الناس في القاعة سو طريح أكتفه نمان قل قاعة سو قامان اني تنت اغتسلت قامان اني فيسوى أيوب عليه السلام لن يغتسل يروحيك ليني دي ساعة لالك يعود يريز دربعين جسد ينسكني قلا إرنير يعود يريز ديك الدرينس أكملا وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغطا يعني نصر بعين الدم تكمشت من الحشيش وحيد دي صغرى دمتك مش ني صغرى وحين الحشيش توست زيس طمتو فيه لأنه الناس اللي كان يشكر بالعالمين أكن جداني أجل دمس من الشعر طرب العالمين يرحم طمتو فين أيوب لأنه صبر ديس لبلا أيكل صبر ديس ولاش من نيز من هذه صبرا أكن الصبر طمتو فين أرجازي سيلاق البلاء أنشتي لث قلع لك أنشتي مع ذلك الصبر ديس تخدم في الناس تعاونيس وتجثرة طرب العالمين طلد ورس الناس أيوب تجلي دار من أجلده بعد دمت تكمش نص ورا وحي لحشيش توست تزيس عشت بشكري لي أيوب أذكفر أيوب فشوف اليمينينس لأنه ما تقول تناش خدمت الحجم بعد خدمت ترى لازم أكل كفارة يا إما تطع لا يؤاخذكم الله بالله في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة طعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يصوم 3 أيام يعني ما تقول تنو تخدم تيرا من بعد خدمت على الحاجة دي ناخد تقول تنو تخدمت على الحاجة من بعد خدمت لازم تكفرت لازم تسفرت لكفارة يا إما أن تسجد 10 مساكين يا إما أن أنت سلست بس أنت كنت لبسة يا إما أن تحرت 10 عبيد ما لازم ترى تعطيك الحواجيني والساعة تري دريم بشكة 16 مساكين والساعة تري دريم بشكة سنتكت اللبسة 10 مساكين عشان ساعات تزمت 3 أيام فالمهم بشكة جحن ثرى أيوب عليه السلام الناس رب العالمين قدم التكميش تني صغرى وحي لحشيش تتزيس تم تطيك فذي نشتا بمنزلة 100 جلدة إنا وجدناه صابرا إذ كثر بالعين ندبلك أيوب عليه السلام إلا بالصح ده صدار نعم العبد إنه أواب فإذا الإنسان ما يفكر ذا بلاء نال مصيبة أدم كثير البلاء جشود عدن الأنبياء أدم كثير بلاء أيوب عليه السلام فذا عن بليك انت بلاء صحيح مصيبة دم ذاته وذا عن من البلاء الذكر بالعالمين ده الخير ده الخير انت ونحبس ذا إن شاء الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.